الأشاعر والماتريدية قالوا إن كلام الله معنى ليس بصوت، وكلام الله بصوت حيث سمعه جبريل منه، وسمع موسى كلام الله منه سبحانه، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله منه لما عرج به إليه. وكلام الله بصوت وهو أيضا بحرف، اقرأ القرآن لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكلها هذه كلام الله. نعم. فقال أبي بلى إن ربك عز وجل تكلم بصوت، هذه الحديث نرويها كما جاءت. وقال أبي رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله عز وجل سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان. قال أبي رحمه الله هذا الجهمية تنكره. قال أبي هؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس، من زعم أن الله عز وجل لم يتكلم فهو كافر، إلا أننا نروي هذه الحديث كما جاءت. أحمد رحمه الله وكذا عامة أهل السنة يكفرون الجهمية ويكفرون من قال إن القرآن مخلوق. هل هذا تكفير معين ولا مطلق؟ هذا مطلق، تكفيرهم مطلق. وقد جاء عن أحمد وغيره تكفير بعض أفراد الجهمية كبشر المريسي وابن أبي دؤاد وتكفيرهم قبل ذلك الجهم. وأهل السنة يفرقون بين هذين النوعين، تكفير المطلق وهو من قام به بقول مذهبه وجماعته الكفر، ولهذا البدع عندهم بدعتان، بدعة مكفرة مخرجة من الملة، وبدعة مفسقة لا تخرج من الملة وإنما تضلل. والجهمية والمعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق أجمع السلف على كفرهم. يقول ابن القيم رحمه الله ناقلا هذا: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. سم 50 في 10، 500 عام. ولقد حكاه الإمام اللالكائي، وقبله حكاه الحافظ الطبراني. أما ما جاء في الآثار يستتاب فإن تاب وإلا قتل، يستتاب بالفعل المبني للمجهول الذي لم يسمى فاعله، يعني الحاكم الشرعي القاضي، وينفذ حكم الحاكم الشرعي ولي الأمر، لا أنها فوضى، كل واحد ما جاز له فلان كفره ويقيم عليه الحد، هذا فوضى. ولا تراق الدماء بمثل هذه الأفعال الصبيانية، وإنما الأمر في شريعتنا منضبط، يتعلق بالحكم الشرعي أولا ثم بإنفاذ ولي الأمر لهذا الحكم الشرعي ثانيا. وعلى معنى قول أهل السنة القاطبة يستتاب، معنى يستتاب يعني يطلب منه التوبة عن هذا القول الكفري أو هذا الاعتقاد الكفري أو الفعل الكفري الذي نسب إليه لتزول منه المعذرة. ومثل هذا ما قرره العلماء في تارك الصلاة أنه يستتاب ثلاثا، ومعنى يستتاب ثلاثا أنه لا يرى بارقة السيف على رأسه ثم يعاند يقول ما أصلي، وثلاثا ثلاث مرات، ولهذا قالوا في ثلاثة أوقات مختلفة، لأنه إذا أصر بعد ذلك على أنه لا يصلي هذا ما في قلبه إيمان، وبهذا الاستتابة تقطع المعذرة بينه وبين خلق الله. فالاستتابة لمن؟ للحاكم الشرعي ولولي الأمر، ليست لكل أحد. يقع الآن من بعض الناس أنه يتجادل أو يتنازع مع غيره فيصر ذلك ويعالج فيكفره، هذا ليس إليك، ليس هذا إليك، وإنما تقول هذا الفعل كفر على جهة النذارة والوعيد، أما تكفيره بعينه ليس ذلك إليك، وإنما هذا لأهل العلم ويقوم به في السياسة الشرعية القضاة الشرعيون الذين ينصبهم ولي الأمر لذلك. نعم. سمعت أبا معمر الهذلي يقول: من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يغضب ولا يرضى وذكر أشياء من هذه الصفات فهو كافر بالله عز وجل. إن رأيتموه على بئر واقفا فألقوه فيها بهذا ودين الله عز وجل لأنه كفار بالله تعالى. كل هذا على جهة الوعيد، على جهة الوعيد والزجر والتهديد لهم، لأن مقتضى قول الجهمية ماذا؟ أنه لا يسمع ولا يتكلم ولا يبصر لما نفوا عنه الصفات. نعم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع صوته أهل السماء فيخرون سجدا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالت سكن عن قلوبهم نادى أهل السماء أهل السماء ماذا قال ربكم قالوا الحق قال كذا وكذا. حدثني أبو مامي حدثنا جرير عن الأعمش قال وحدثنا ابن نمير أبو معاوية كلهم عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع أهل السماء له صلصلة كصلصلة الحديد على الصفا. قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث بعض الشيوخ عن قران ابن تمام عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أيضا أبو معاوية ببغداد فرفعه مرة. حدثني عثمان بن أبي شيبة وأبو معمر قال حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة الحديد. فذكر نحو حديث الأعمش عن مسلم. حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق رحمه الله حدثنا مامر الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يعني ابن هشام أخبرني جرير بن جابر الخثعمي أنه سمع كعبا يقول قال عبد الله حدثني محمد بن عبيد بن حساب حدثني محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه أخبره جرير بن جابر الخثعمي أنه سمع كعب الأحبار قال قال عبد الله وحدثني أبو معمر حدثنا عبد الله بن معاذ وأبو سفيان المعمري وعن معمر بن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن جرير بن جابر الخثعمي أنه سمع كعب الأحبار يقول لما كلم الله عز وجل موسى صلى الله عليه وسلم كلمه بالألسنة كلها قبل لسانه فطفق موسى صلى الله عليه وسلم يقول يا ربي والله ما أتقوا هذا حتى كلمه آخر ذلك بلسان مثل صوته فقال موسى عليه السلام هذا يا ربي كلامك فقال الله عز وجل لو كلمتك كلامي لم تكن شيئا أو قال لم تستقم له قال يا ربي فهل من خلقك شيء يشبه كلامك قال لا وأقرب خلقي شبها بكلامي أشد ما يسمع الناس من الصواعق. والحديث على لفظ حديث أبي عن عبد الرزاق نفضي أبي عن عبد الرزاق أبوه أحمد يروي عن عبد الرزاق بن همام. وفي أخذ الإمام أحمد عن عبد الرزاق قصة فإن أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين تواطؤوا على أن يرحلوا إلى اليمن ليلقوا عبد الرزاق بن همام الصنعاني فيأخذون عنه لأن عبد الرزاق جمع حديث معمر بن راشد ومعمر بن راشد مر اليمن ومر صنعاء وأعجب الناس بحديثه وحفظه فكادوا له احتالوا عليه قال إن أردتم أن يبقى عندكم معمر فثبتوه فزودوه فثبت عندهم فصارت اليمن بمثل هذا محطا لأنظار أهل العلم. قال هؤلاء الثلاثة أحمد وابن المديني وابن معين نحج ومن مكة نوجه لليمن فحجوا فجمع الله بينهم وبين عبد الرزاق بن همام في الحج فقال يحيى وابن المديني قصر عنا العنوة بين اليمن وبين مكة كما بين مكة وما بين العراق فأخذ عنه قال أحمد أما أنا فلا أخذ عنه شيئا إلا في اليمن. لم يرد أن تنقطع نيته في الرحلة في أخذ الحديث. ومن آثار هذا أن الله عز وجل نفع بعلوم أحمد أعظم ممن تفع بعلوم ابن المديني وابن معين على جلالتهما رحمهم الله. في هذا الحديث وافق ما ذكره كعب بن الأحبار ما عندنا أن الله بكل لسان أو بكل لغة تكلم بها فهو كلامه. التوراة بالسريانية والإنجيل بالعبرانية والقرآن بالعربية وكلها كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. حدثني محمد بن بكر حدثنا أبو ماشي عن محمد بن كعب قالت بني إسرائيل لموسى عليه السلام بما شبهت صوت ربك عز وجل حين كلمك من هذا الخلق قال شبهت صوته بصوت الرادي حين لا يرجع. نعم. حدثني محمد بن بكر حدثنا أبو معشر عن أبي الحويرث عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية قال مكث موسى عليه السلام 40 ليلة لا يراه أحد إلا مات من نور رب العالمين عز وجل. حدثني لما أن ناداه من جانب الوادي الأيمن وقربه بقي عليه من أثر نور كلام الله عليه، فامتد هذا وانعكس حتى كان ما رويها هنا والأثر فيه مقال. نعم. حدثني محمد بن بكر حدثنا أبو معشر عن أبي الحويرث قال إنما كلم الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام بقدر ما يطيق موسى من كلامه، ولو تكلم بكلامه كله لم يطيق شيئا. حدثني الحسن بن محمد بن سجادة أبو علي حدثنا ابن حماد سجادة هذا لقبه. نعم. بضم السين. سجادة. أي سجادة. حدثني الحسن بن محمد بن سجادة أبو علي حدثنا أبو مالك عمرو بن هشام الجنبي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ناجى موسى صلوات الله عليه 140,000 كلمة في 3 أيام وصايا كلها، فلما سمع موسى عليه السلام كلام الآدميين مقتلهم لما وقع في مسامعه من كلام لما وقع في مسامعه من كلام الله رب العالمين، فكان فيما ناجاه أن قال له يا موسى إنه لم يتصنع لي المتصنعون بمثل الزهد في الدنيا، ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم، ولم يتعبد لي المتعبدون بمثل البكاء من خيفتي. قال موسى صلوات الله عليه يا إله البرية كلها ويا مالك يوم الدين ويا ذا الجلال والإكرام ماذا أعددت لهم وماذا جزيتهم؟ قال أما الزاهدون في الدنيا فأبيحهم جنتي يتبوؤون منها حيث شاءوا، وأما الورعون عما حرمت عليهم فإذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب وفتشته عما في يديه إلا الورعون، فإني أجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب، وأما البكاؤون من خيفتي فأولئك لهم الرفيع الأعلى لا يشاركون فيه. هذا الحديث بني إسرائيل التي قال فيها عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وحديث الحديث عن بني إسرائيل إما أن يكون مخالفا لما في شرعنا فلا نقبله لأنه خالف ما في شرعنا، النوع الثاني أن يكون موافقا لشرعنا فنقبله لأنه حق وافق شرعنا، النوع الثالث ليس في شرعنا ما ينكره ولا يؤيده، فهذا الذي جاء الإذن أخيرا بأن نحدث عنهم ولا حرج بعدما نسخ، كان في الأول ممنوعا ثم نسخ إلى أن نحدث عنهم ولا حرج أي مما لا يخالف شرعنا، وهذا الأثر عن ابن عباس من هذا القبيل لأنه رضي الله عنه مما كثر أخذه عن بني إسرائيل. وأما رفعه هنا عن النبي عليه الصلاة والسلام ففيه علتان، الأولى جويبر والثانية الضحاك، فجويبر مضعف والضحاك لم يسمع من ابن عباس على الصحيح الضحاك بن مزاحم، فهذا معلوم على هذا النحو والله أعلم. نعم. حدثني محمد بن عوم حدثنا خلف بن خليفة عن وائل بن داود في قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما قال مشافهة مرارا. حدثني محمد بن إسحاق الصغراني حدثنا محمد بن حميد حدثنا أبو تميلة قال سألت نوح بن أبي مريم أبا عصمة كيف كلم الله عز وجل موسى صلوات الله عليه قال مشافهة. حدثني نصر بن علي حدثنا أشعث بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن حارث عن كعب قال إن الله عز وجل قسم رؤيته وكلامه بين محمد صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام، فرآه محمد صلى الله عليه وسلم مرتين وكلمه موسى مرتين. حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمي سمع طاووس يعني أن موسى كلمه الله مرتين ونبينا رأى الله مرتين أخذا مما جاء في تفسير قول الله جل وعلا في النجم ولقد رآه نزلة أخرى، والمرء نزلة أخرى هو من؟ هو ذاك الداني المتدلي ثم دنا تدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، والداني المتدلي هنا هو جبرائيل عليه السلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم جمع الله له من الخصائص ما تفرق بين الأنبياء. كيف ذلك؟ كلم الله موسى وكلم الله نبينا لما افترض عليه الصلوات في معراجه، لم يرى أحد من الخلق ربنا، فرآه النبي في قلبه ولم يكن ذلك ليلة المعراج. إبراهيم خير الرحمن ونبينا خير الله، فاجتمع لنبينا عليه الصلاة والسلام من الفضائل ما تفرق للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو سمع طاووسا سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وخرجتنا من الجنة، فقال له آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله عز وجل بكلامه وقال مرة برسالته وخط لك بيده أتلومني على ما أمر قد على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني له بأربعين سنة. قال فحج آدم وموسى ثلاثة. الحديث هذا واستدل به على الباب اللي حنا فيه، استدل به في إثبات أن موسى كلمه الله وأن الله خط له التوراة بيده، هذه صفة اليمين واليد لله سبحانه. والعلماء يستدلون بحديث الاحتجاج على أن موسى على أن آدم حج موسى، أي غلب آدم موسى بحجته. كيف غلب آدم موسى؟ لماذا احتج آدم على موسى؟ احتج بالقدر على مصيبة أو على معيبة؟ وش المصيبة؟ نعم، احتج آدم على موسى بالقدر على المصيبة، والمصيبة هي خروج آدم وحواء عليهما السلام من الجنة، هذه مصيبة، وهذه المصيبة تاب منها آدم وتابت منها حواء، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. والمؤمن إذا تاب من المعيبة صارت بحقه مصيبة لا تضره، ولهذا قال آدم لموسى كيف تلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة. أما الاحتجاج بالقدر على المعيبة فهو كبيرة، كمن يسرق ويحتج بالقدر على سرقته، هذا لا يؤيد باحتجاجه. ولهذا يذكر أن رجلا سرق في عهد عمر قال ما حملك على هذا؟ قال أتلومني على شيء كتبه الله علي يا أمير المؤمنين؟ الله قدر على السرقة. قال عمر يا أحليلك وأنا بطعيلك بقدر الله، ما تمضي على عمر، فقطع يده بقدر الله لأنه احتج بالقدر على المعيبة لا على المصيبة. نعم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا أبي الرزاق أخبرنا مامر عن زهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مامر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أبو معمر حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني أبي رحمه الله حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أربع سياقات وسيأتي السياق الخامس لمتن واحد. نعم، هم من طريقة البخاري رحمه الله إذا قطع الأحاديث، البخاري في صحيحه إذا قطع الأحاديث لا يمكن أن يعيد يعيد الحديث بإسناد نفسه، إنما يغايره، وهذا من تفنن أهل الرواية في رواياتهم. وحدثني أبي حدثنا أيوب بن نجار اليمامي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى صلوات الله عليهما فقال موسى لآدم أنت الذي أدخلت ذريتك النار، قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله عز وجل برسالاته وبكلامه وأنزل عليك التوراة فهل وجدت أني أهبطت؟ قال نعم، فحجه آدم. والحديث على لفظ حديث ما مليان الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى واحد. وحدثني أبي حدثنا عبد المتعالي حدثنا عبد المتعالي بن عبد الوهاب حدثنا ضمرة حدثنا ضمرة عن يعني بن شوذب قال أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: يا موسى هل تدريني واصطغيتك بكلامي ورسالاتي؟ قال: لا يا رب. قال: لأنه لم يتواضع لي تواضعك أحد قط. حدثني محمد بن منصور الطوسي حدثنا أفهم حدثنا يزيد بن إبراهيم عن غتادة عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر رضي الله عنه: لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته هل رأى ربه عز وجل؟ قال: قد سألته فقال: قد رأيته. قرئت على أبي رحمه الله: حدثنا الحسن بن موسى حدثنا حماد بن ثابت البناني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت فيما يرى النائم، فذكر حديثا طويلا. قال: فذهب بي إلى دان فإذا في وسطها منبر من ذهب، وإذا أنت فوقه، وإذا عن يمينك رجل إذا تكلم أنصت الناس لكلامه. قال: أما الذي رأيت عن يميني فموسى صلوات الله عليه، إذا تكلم أنصت الناس لكلامه لفضل كلام الله عز وجل إياه. يعني أن الله كلمه تكليما. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو المحفوظ في صحيح مسلم أنه قال: يا رسول الله، أرأيت ربك ليلة المعراج؟ قال: نور أنا أراه. في رواية قال: رأيت نورا. ولهذا سأل مسروق وعروة عائشة رضي الله عنها: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ قالت رضي الله عنها: من أخبرك أن محمدا رأى ربه ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفرية، لقد قف شعري مما قلت. والصحيح أن النبي رأى ربه في قلبه ولم يره بعيني بصره. نعم. حدثني هدية أبو صالح بن عبد الوهاب حدثنا الفضل بن موسى أخبرنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما انتهيت إلى مدين سألت عن الشجرة التي كلم الله عز وجل منها موسى فدللت عليها، قال: فأتيتها فإذا هي شجرة خضراء وترك، فتناولت ناقتي من ورقها فلاتت، فلم تستطع أن تبتلع فطرحته، فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت. وليس فيه أنه ذهب قاصدا إلى موضع هذه الشجرة، لأنها لا يتبارك بمواضع الأنبياء. وهذه الشجرة هي شجرة سمر وهي خضراء، فهذه البركة التي نالتها بكونها خضراء ترس، أي ترق من الهوى وأنها مورقة، من أثر أن الله جل وعلا كلم عندها موسى. نعم. حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن أبي مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خرجت إلى الشام فمررت بالشجرة التي نودي منها موسى عليه السلام فإذا هي سمرة خضراء ترف. حدثني علي بن مسلم حدثنا أبو الصمد حدثنا أبان حدثنا أبو عمران عن نوفل عن نوف أن موسى عليه السلام لما نودي قال: من إن أنت الذي تناديني؟ قال: أنا ربك الأعلى. كتب إلى العباس بن عبد العظيم العنبري حدثني زيد بن مبارك أبو عبد الله الصنعاني ونعم الزيد ما علمت كان أنا حتى أخبرنا محمد بن عمرو بن مقسم. من الذي يمدح زيد بن مبارك؟ الراوي عنه هو العباس بن عبد العظيم العنبري، وفيها ذكر وجه من وجوه تحمل الرواية بالكتابة. الرواية عند العلماء تسعة أنواع، أعظمها الإجازة المقرونة بالسماع، ومن الرواية ومن مناحي الرواية أن يكتب الشيخ إلى تلميذه. يقول الحافظ العراقي رحمه الله في الألفية: ثم الإجازة تلي السماع ونوعت بتسعة أنواع. نعم. أخبرنا محمد بن عمرو بن مقسم عن عطاء بن مسلم عن وهب بن منبه قال: كلم الله عز وجل موسى عليه السلام في ألف مقام، وكان إذا كلمه رؤيا النور على وجهه ثلاثة أيام، ولم يتعرض النساء منذ كلمه ربه عز وجل. حدثني أبي رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله حدثني محمد بن عمرو بن مقسم قال: سمعت عطاء بن مسلم حدثنا وهب بن منبه قال: كان لموسى عليه السلام أخت يقال لها مريم، فقالت له: يا موسى إنك كنت تزوجت إلى شعيب صلوات الله عليه إلى شعيب صلوات الله عليه وأنت يومئذ لا شيء لك، ثم أدركت ما أدركت فتزوج في ملوك بني إسرائيل. قال: ولما تزوج في ملوك بني إسرائيل؟ فوالله ما أحتاج إلى النساء منذ كلمت ربي عز وجل. حدثني محمد. صحيح أن زوجة موسى عليه السلام وهي إحدى بنتي ملكي إحدى بنتي شيخ مدين أنه ليس نبي الله شعيب، لكنهم في آل شعيب أي في قومه. نعم. حدثني محمد بن منصور حدثنا شذان وأسد بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن كلمتان بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل. حدثني أبو معمر حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما كلم موسى عليه السلام ربه عز وجل كان عليه جبة صوف وعمامة صوف ونعلان من جلد حمار غير ذكي. حدثني محمد ذكي بالذال عندكم ولا بالزاي؟ ها بالذال بالزاي عندكم؟ ايه هو الظاهر انها بالزاي غير ذكي. نعم. حدثني محمد بن منصور حدثنا عفان حدثنا ابن مبارك عن حسن ولقد رواه نزله اخرى قال رأى محمد ربه. قال عفان وقال بهز في هذا الحديث: والله لقد رأى محمد ربه عز وجل. حدثني أبو معمر حدثنا جرير عن عطاء بن السائب قال: كان لموسى عليه الصلاة والسلام قبة طولها 600 ذراع يناجي فيها ربه عز وجل. قرأت على أبي رحمه الله قرأت على أبي رحمه الله حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا أبو جنيد شيخ كان عندنا عن جعفر بن أبي المغيرة عن سيد بن جبير أنهم يقولون: إن الألواح من ياقوتة لا أدري قال حمراء أو لا. وأنا أقول سعيد بن جبير يقول: إنها كانت من زمردة وكتابه الذهب وكتبها الرحمن عز وجل بيده ويسمع أهل السماوات صرير القلم. نعم. ما جاء في الآثار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبقى على بابها، ولكن تكون رؤية قلبية كما جاءت محفوظة في بقية الآثار، ولهذا لم يثبت عن ابن عباس أنه قال إنه رأى ربه بعيني رأسه، ما يطيق. ولهذا رؤية الله في الدنيا غير حاصلة غير متمكنة لأهل الدنيا، يعجزون عنها. فنبينا كيونس عليه كموسى عليه السلام لا يطيق رؤية الله، ورؤية القلب غير رؤية العين. ومن رؤية القلب ما يكون في المنام، فترى في المنام أشياء لا تطيق أن تراها في الحقيقة. هذا من جهة. وأما ما جاء في وصف اللوح والقلم فأحاديث، أحاديث كثيرة، أشهرها ما رواه الطبراني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلق الله لوحا محفوظا من درة من ياقوتة حمراء صفحاته نور وكلماته نور وقلمه نور لله فيها في كل يوم 360 نظرة، في رواية لحظة، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويفعل سبحانه ما يشاء. وأوردها العلماء عند تفسير قول الله جل وعلا من سورة الرحمن: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يخلق ويرزق ويعز ويذل ويفعل سبحانه ما يشاء. وهي إنما نزلت ردا على اليهود الذين افتروا على الله واتهموه بالإعياء والتعب، فقالوا: إن الله خلق السماوات في 6 أيام فأصابه التعب والنصب فاستراح في يوم السبت فلا يفعل فيه شيء. فأنزل الله الآية: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وصرير القلم المحفوظ أن الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام في معراجه هو صرير أخذ الملائكة للتقدير العمري والتقدير الحولي والتقدير اليومي في فرقهم له من اللوح المحفوظ، كما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق، أي يفصل كل أمر حكيم أمرا من عندنا في أخذ تقادير اليوم والعمر والشهر اليوم والعمر والحول من اللوح المحفوظ من القلم الشامل. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم عرج بي حتى بلغت مستوى سمعت فيه صريف الأقلام، ما صريفها هو صوت احتكاك القلم بالصحف، وغالبا أسماء الأصوات على وزن فعيل، صرير صوت الباب إذا انفتح، نقيق صوت إيش الضفدع، نهيق صوت الحمار، زئير صوت الأسد، غالبا أسماء الأصوات على وزن فعيل. نعم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون أن أخبرنا الجريري عن أبي طالب قال كتب الله عز وجل التوراة لموسى عليه السلام بيده وهو مسند ظهره إلى الصخرة في ألواح من در فسمع صريف القلم ليس بينه وبينه إلا الحجاب. حدثني أبي رحمه الله حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بن قتادة قال قال كعب كتب الله عز وجل التوراة بيده. وقرأت على أبي رحمه الله حدثنا ابن نمير أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال أخبرت أن الله عز وجل خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده لموسى عليه السلام. نعم، هذا جاء فيه الأحاديث أن الله كتب التوراة لموسى بيده وخلق آدم بيده وغرس جنات عدن لأوليائه بيده. مما جاء في رواية أبي عطاف أن الله مسلم ظهره للصخرة فهذا رواية غير محفوظة وطريقها ضعيف ولا ينبني على مثل هذه اعتقاد، والله أعلم. نعم. وقرأ سؤال أبي رحمه الله قال أبي وحدثنا ومحمد نويد بإسناده ومعنا حدثنا أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان سمعت أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كتب على نفسه بيده لما خلق الخلق إن رحمتي تغلب غضبي. حدثنا أن ابن السري أبو السري الحديث الصحيحين اتفق على إخراجه الشيخان. نعم. حدثنا أن ابن السري أبو السري حدثنا أبو الأحوص عن عطاء عن ميسرة في قول الله عز وجل لموسى عليه السلام وقربناه نجيا قال أدنو حتى سمع حتى سمع صليف القلم في الألواح وكتب التوراة له بيده. نعم. وموسى سمع من الله كلامه نداء ونجاء. نعم. قرأت على أبي رحمه الله حدثنا إبراهيم الحكم بن وبان قال حدثني أبي عن كلمة قال إن الله عز وجل لما لم يمس بيده شيئا إلا ثلاثة خلق آدم بيده وغرس الجنة بيده وكتب التوراة بيده. حدثني أبي رحمه الله حدثنا أبو المغيرة حدثتني عبده أنا بها خالد بن معدان عن قال إن الله عز وجل لم يمس بيده إلا آدم صلوات الله عليه خلقه بيده والجنة والتوراة كتبها بيده. قال ودملج الله عز وجل لؤلؤة بيده فغرس فيها قضيبا فقال امتدي حتى أرضي وأخرجي ما فيك بإذني فأخرجت الأنهار والثمار. حدثني محمد بن سليمان لوين حدثني عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك الرقي عن عبد الملك بن عمير عن عطاء بن أبي مروان عن أبي عن كعب قال كلم الله عز وجل موسى عليه السلام وقال أي ربي أكون على الحال التي أجلك أن أذكرك عليها الخلاء والرجل يجامع أهله. قال يا موسى اذكرني على كل حال. حدثني أبي رحمه الله ذكر الله على كل حال يشمل ذكر الله بالقلب وأعظمه توحيد الله وتعظيمه وذكر الله باللسان وهذه في كل حال إلا وهو يقضي حاجته في الخلاء فلا يليق به أن يذكر الله جل وعلا بل يحرم عليه ذلك. وذكر الله على كل حال أيضا في الفعل إلا عند الوطن حال الوطن فإن يذكر الله قبله قوله اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا. وذكر الله على كل حال لا ينفك عنه حال قلب المؤمن فإنه لا يزال في تعظيم الله سبحانه وتعالى. يظن بعض الناس أن ذكر الله فقط باللسان ويبني على ذلك وينزل على ذلك الأحاديث والآثار، لا، اللسان نوع من أنواع ذكر الله ولهذا اللسان دليل على ما في القلب كما أن الفعل دليل على ما يقوم بالقلب. نعم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا حسين بن محمد حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم أن الله عز وجل لما كتب التوراة بيده قال بسم الله هذا كتاب الله بيده لأبي موسى عليه السلام مؤنسا ليسبحني وليقدس لي ولا يحلف باسمي آثما. فإني لا أزكي من حلف باسمي آثما. هذا من خبر بني إسرائيل. نعم. حدثني محمد بن بكاي ومحمد بن جعفر وركاني قال حدثنا إسماعيل بن زكريا ناصم الأحمر عن كلمة عباس رضي الله عنهما قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم صلوات الله عليه بالخلة، واصطفى موسى صلوات الله عليه بالكلام، واصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤيا. حدثني إبراهيم بن زياد السلام. جمع الله لنبينا ما تفرق له بين الأنبياء ولم ير ربه بعين رأسه كما سبق. نعم. حدثني إبراهيم بن زياد بن سبلان حدثنا عباد بن عباد حدثنا يزيد بن حازم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم عليه السلام والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. حدثني أبو الحسن بن عطار محمد بن محمد قال سمعت أبا جعفر الأنصاري قال سمعت محمد بن عبيد وكان من خيار الناس يقول رأيت أحمد بن عصي في المنام فقلت يا أبا عبد الله ما صنع بك ربك عز وجل؟ قال راودت له فأباحني النظر إلى وجهه عز وجل. من أحمد بن نصر؟ هذا أحمد بن نصر الخزاعي الذي قتل على نفيه القول بأن القرآن مخلوق، وكان أحمد رحمه الله يتعجب منه من صبره. لما رؤي في المنام سئل عن حاله قال غضبت له، أي غيرة على دين الله وغيرة على العقيدة، غضبت له أي لله فأباحني النظر لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. وهذا كما قلنا من باب الاستئناس، وإلا ثبت أن المؤمنين يرونه، ولهذا جعلوا دار البرزخ تابعة للدار الآخرة عذابا ونعيما، هي تابعة للدار الآخرة. حواصل الطير الخضر هذه أرواح الشهداء أين؟ في الجنة، وهي في البرزخ، لكن لأن البرزخ تابعة للآخرة. نعم. حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن عطاء حدثنا بيت الله بن عمر القواري حدثنا ابن مهدي عن قرة قال سمعت الحسن قرأ تخرج بيضاء من غير سوء، قال أخرجها والله بيضاء من غير سوء، فعلم والله موسى عليه السلام أنه قد لقي ربه عز وجل. حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا موسى عليه السلام بشرته سمراء، آدم آدم يعني شديد السمرة بأثر الشمس، جعل الله له من الآيات له ولغيره، من الآيات له أن يده إذا وضعها في جنبه خرجت بيضاء من غير سوء أي من غير برص، سنها لمبة. وكذلك عصاه إذا ألقاها صارت حية كأعظم الحياة، فإذا تناولها بيده رجعت عصا. لماذا صارت يده بيضاء من غير سوء؟ قالوا لأنها ليعلم أن الذي كلمه هو الله جل وعلا، فهي آية له أولا ثم لمن كان من بعده من الناس ثانيا. نعم. حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بورك من في النار ومن حولها، قال جل وعز وجل فيها ومن حولها قال الملائكة. حدثني أبو بشر بكر بن خلف حدثنا الفضل بن عنبسة عن شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بورك من في النار قال الله ومن حولها قال الملائكة. حدثني محمد بن إسحاق الصقاني حدثنا هودة بن خليفة حدثنا عوف عن وردان بن أبي خالد قال خلق الله عز وجل آدم صلوات الله عليه بيده، وخلق جبريل عليه السلام بيده، وخلق عرشه بيده، وخلق القلم بيده، وكتب التوراة بيده، وكتب الكتاب الذي عنده لا يطلع عليه غيره بيده. سئل عما روي في الكرسي وجلوس الرب عز وجل عليه رأيت يعني رأيه. هذا فصل فيما روي أن الله استوى على الكرسي وهو العرش. نعم. رأيت أبي رحمه الله يصحح هذه الحديثة حديث الرؤية ويذهب إليها وجمع في كتاب وحدثنا بها. حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة قال أن عمر رضي الله عنه قال إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له عطيط كعطيط الرحل الجديد. هل هذا العطيط لله أو للكرسي؟ للكرسي. الرحل الجديد الذي لم يجلس عليه وهو شداد البل، أول ما يوضع، أول ما يصنع يجلس عليه يسمع له عطيط تسمى طقطقة حتى يستوي على عليه الثقل ويألف ذلك. فهنا العطيط للكرسي وهو العرش، والجلوس هو نوع من أنواع سواء الله عز وجل. نعم. حدثني أبي حدثنا وكيع بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عمر رضي الله عنه قال إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي فاقشعر رجل سماه أبي عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرون حديث لا ينكرونها. لماذا اقشعر؟ انتفض، لم يألف قلبه سماع ذلك، ظن أن الأطيط وأن هذا الصوت هو لله عز وجل، أي سبق إلى فهمه فهم غالب فاقشعر به. هذا الاقشعرار وش يتضمن فيه؟ إنكار هذه الرواية أو عدم قبول عقله لها أو عدم قناعته بها. عندئذ قال وكيع أدركنا الأعمش سفيان سليمان بن مهران وسفيان وهو الثوري يحدثون بهذا الحديث لا ينكرونها، وإن لم تبلغها فهومهم تدركها عقولهم آمنوا بها على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن النري الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. لا يقدر أحد قدره، لا يستطيع مخلوق أن يقدر قدره، وهذا كما قلنا إنه موقوف على ابن عباس، لكن لما كان ليس من قبيل الرأي كان له حكم المرفوع، ولأنه جاء من رواية أبي موسى كما سيأتي. مما يدل على ما قاله أن العرش لا يقدر أحد قدره حديث أبي ذر رضي الله عنه إن مثل السماوات السبع والأرض السبع إلى الكرسي كدراهم من سبعة ألقيت في ترس. ما الترس؟ الحفرة من الأرض التي تستوعب الخبرة من الرجال، ويطلق الترس على ما تترس به المقاتل في ضربات السيوف وطعنات الرماح. قال ومثل العرش أي وما احتوى عليه، مثل الكرسي وما احتوى عليه من السماوات إلى الكرسي كحلقة من حديد ألقيت في ثلاثة من الأرض، والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية. عقلي وعقلك وعقول البشر مهما بلغت دقة وحسابا تقطع الآمال عن تصور ذلك، فكيف في إدراكه وبلوغ حقيقة شأنه؟ إذا كان هذا في الكرسي في العرش الذي هو مخلوق من المخلوقات تنقطع الآمال والطموح والأفكار عن بلوغ حقيقة وهو مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره، والآية جاءت في موضعين في مذمة أهل الكتاب. في الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فمن نفى كلام الله لم يقدر الله حق قدره. وفي الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قضته يوم القيامة. لاحظوا كلها، كلا الآيتين جاءتا في إيش؟ متعلقتان بالصفات، الأولى بكلام الله والثانية بيمينه سبحانه. والمؤمن وإن لم يقدر الله حق قدره لكن الله عز وجل يرحمه ويعفو عنه ويثيبه بيسير عمله كثير ثوابه جل وعلا رحمة ولطفا وإحسانا منه بعباده وأوليائه. نعم. حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا محمد بن جحادها عن سلامة بن كهيل عن عمارة بن عمير عن أبي موسى رضي الله عنه قال الكرسي موضع القدمين. عبد الصمد يقول حدثني أبي أحمد بن حنبل. عبد الصمد هو ابن عبد الوارث ابن سعيد بن ذكوان، وهو ممن يروي عن أبيه عبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان التميمي. نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: الكرسي وموضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحم. هذا حديث أبي موسى فدل على أن مثل هذا ليس مأخذه عن بني إسرائيل، وإنما هو موقوف، لأن أبا موسى رضي الله عنه لم يأخذ عن بني إسرائيل. نعم، مثله مرفوع ليس موقوفا. نعم. حدثني أبي حدثنا رجل حدثنا إسرائيل عن السديان أبي مالك في قوله عز وجل: وسأكسر السماوات والأرض، قال: إن الصخرة التي تحت الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها أربعة من الملائكة، لكل ملك منهم أربعة، لكل ملك منهم أربعة وجوه: وجه إنسان ووجه أسد ووجه نسر ووجه ثور، فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرض والسماوات، ورؤوسهم تحت الكرسي، والكرسي عند العرش، قال: وهو واضع رجليه تبارك وتعالى على الكرسي. هذا التفصيل فيه ضعف في هذه الرواية، أولا فيها مجهول، لكن أصلها صحيح، فإن الكرسي موضع قدمي الرب جل وعلا. نعم. كتب إلي العباس بن عبد العظيم العنبري: كتبت إليك بخطي: حدثنا إسحاق بن منصور أبو عثمان، حدثنا إبراهيم يوسف بن أبي إسحاق عن أبي عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض إلى موضع قدميه، وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه، وإن السماوات في خلق الرحمن جل وعز مثل قبة في صحراء. القبة والشيء في صحراء، أنتم هالأيام أيام ربيع وتخييم، القبة في صحراء الخيمة، قدر خيمة في جي من جيان الدهنة، وش نسبتها؟ ما هي بشيء. قدر الخيمة في النفود الكبير، وش نسبتها؟ نقطة في بحر. قدر الخيمة القبة في الربع الخالي، ما هي بشيء. هذا من باب التقريب لا من باب التحديد. إذا كان هذا شأن هذه القبة إلى هذا شأن السماوات إلى العرش، إذا هل يمكن العرش أن يحيطه أحد؟ وبه تعلمون لما خص الله جل وعلا استواءه على العرش على أعظم مخلوقاته وهو العرش، فإن الله لما استوى على الأعلى دل على أنه استوعب ما دونه، واستواءه سبحانه على العرش استواء على جميع الخلق، أي علو وارتفاع عليهم سبحانه، لا إله إلا هو. نعم. حدثني أبي حدثنا ابن مهدي وأبو سفيان عن المعمري عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: ما السماوات والأرض في كرسي إلا كحلقة في أرض فلا. حدثني أبي حدثنا نوح بن ميمون قال: سمعت بكير بن معروف أبا معاذ يقول: أبا معاذ قاضي من سبورا مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم، قال: هو على العرش وعلمه معهم. هذا بإجماع السلف، بإجماع السلف، فإن الآية من سورة قد سمع هي بالإجماع أن الله معهم بعلمه، قالوا بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فهي بالإجماع أنه مع خلقه بعلمه لا أنه معهم بذاته. ومعية الله جل وعلا معيتان عامة لجميع الخلق بعلمه، فلا يخفى عليه منهم خافية، لا دقيق في دقته ولا جميل في جلته. معية الله لأوليائه تزيد على المعية الخاصة العامة بمعية خاصة، أنه يؤيدهم ويحفظهم ولا تنفذ إليهم نافذة إلا بأمره سبحانه، وهذه زيادة معية عن المعية العامة، وهي لمن؟ للمؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، قال في موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. هذه المعية، المعية الخاصة تزيد على المعية العامة بالتأييد والحفظ، كما أنها تشترك مع المعية العامة بالاطلاع، فالجميع بعلمه، لكن زادت المعية الخاصة بالإحاطة والاطلاع والتأييد والنصر، فلا ينفذ إليهما أو إليه شيء ما دام أن الله معه. نعم. كتب إلي عباس بن عبد العظيم عن بري: حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعو الله أن يدخلني الجنة. قال فعظم الرب عز وجل وقال وسع كرسيه السماوات والأرض إنه لا يقعد علي عز جل وعز فما يفضل منه إلا قيد أربع أصابع وإن له لعطيطا كعطيط الرحل إذا ركب. حدثني محمد بن علي بن أهل الحسن بن شقيق حدثني إبراهيم بن رشاد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إن أهل الرجاء يقولون إن الإيمان قول بلا عمل ويقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل ويقول أهل السنة الإيمان المعرفة والقول والعمل. طيب أهل السنة يقول الإيمان المعرفة يعني المعرفة الإيمانية في القلب الذي هو اعتقاد الجنان وعبر بالمعرفة لا على اصطلاح الجهمية ولكن على أنها معرفة القلب أي علمه العلم اليقيني بالله. نعم. حدثني أبو مامري حدثنا نوح بن ميمون مضروب وسلم بن سالم عن بكيم بن معروف عن مقاتل بن حيان عن كلمة ابن عباس رضي الله عنهما وهو معكم أينما كنتم قال عالم بكم أينما كنتم. ثم حدثنا به أبو مامري مرة أخرى فرجع عنه وقال هو عن الضحاك. حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال سمعت أبي سمعت أبا عصمة وسأله رجل عن الله عز وجل في السماء فحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سألنا ما أين الله قالت في السماء قال فمن أنا قالت رسول الله قال أتقى فإنها مؤمنة. قال سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنة أن عرفت أن الله تعالى في السماء. هذا حديث الجارية يعرف عند أهل العلم بحديث الجارية وهو في صحيح مسلم. فإن سيد الجارية وهو معاوية بن الحكم السلمي يقول أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فدخلت معه في الصلاة فعطست وهو يصلي فقلت الحمد لله فرمقني الناس بأبصارهم يعني مثل اللي انتبهوا في صلاة فقلت واتكل أمياه وويلي ويله وهو يصلي كلامه لم يؤخذ عليه لأنه جاهل. قال فجعل الناس يضربون على أفخاذهم حتى أسكتوني حتى إذا فرغنا من الصلاة استدناني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوالله ما كهرني ولا نهرني وإنما قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي للذكر والتسبيح وقراءة القرآن. شقت هذه خاطر معاوية فأهضى له ما في خاطره. قال يا رسول الله إنه كان لي غنيمات وكانت لي جارية ترعاها في سلع إن سلع ها وشو في المدينة ها أقرب جبل إلى مسجد النبي هو سلع. هذا الجبل كنا ونحن صغار نظهر عليه الآن حاضت به العمران من جميع الجهات أقرب الجبال إلى الحرم كان عليه مدفع رمضان. قال إن لي جاري إن لي غنيمات وكانت ترعاها لي جارية في سلع فعاد الذئب على أحدها فأكلها فجاءتني فأخبرتني فسككتها سكة أعطاها إيش كف لي جارية أفأعتقها يا رسول الله؟ قال إيثني بها. فجاء بها فقال يا جارية أين الله؟ فأشارت قالت في السماء. فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة لأنها على الفطرة. الدليل أن الله في السماء دليل إيه؟ فطري. وإيمانها برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الرسول تحقيق لهذه الشهادة الفطرية. فأمره وأرشده إلى أن يعتقها. وليس سؤال النبي عليه الصلاة والسلام الجارية سؤال اختبار إنما سؤال تقرير. ولهذا هذا الحديث الصحيح أشد ما يكون على رؤوس المعطلة جهمية أو معتزلة أو غيرهم. نعم. فحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه فيه إثبات علو الله جل وعلا على خلقه وهو من صفات ذاته من الصفات الذاتية التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. نعم. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا علي بن الحسن بن شقيق حدثنا عبد الله بن موسى الضبي حدثنا مادان قال سألت سفيان الثوري عن قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم قال علمه. حدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا علي بن الحسن قال ابن مبارك كان بخراسان أحد من الأبدار فمعدان قال سألت سفيان الثوري عن قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم قال علمه. حدثني أحمد بن إبراهيم. من الأبدال؟ الأبدال هم الذين يجعلهم الله جل وعلا مجددين لدينه، كما جاء في حديث إن الله يبعث لهذه الأمة كل 100 سنة، وفي رواية على رأس 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وسموا بالأبدال والصحيح لأنهم يبدلون الأنبياء في قيامهم بدين الله وحفظه، لا الأبدال كما عند المتصوفة الذين هم أقطاب الدنيا وأقطاب العالم يتحكمون فيه ويتصرفون فيه ويكون فيه واسطة بين الله بين العباد وبين خلق الله، فيدعون ويستغيثون بهؤلاء الأبدال والأقطاب ويتوجهون به من الله. هذا هو الشرك الأكبر، هذا شرك الوسائط الذي أبطله الله جل وعلا وأبطله نبينا وأنبياء الله كلهم، والذين اتخذوا من دون الله في آية الزمر ألا لله الدين الخالص وإن اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله عن معدان أنه إن كان بخراسان أحد من الأبدال فمعدان، لأنه من العلماء الكبار الذين يبينون مراد الله ودينه للناس. نعم. حدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا علي بن الحسن قال سألت عبد الله بن مبارك كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل، قال على السماء السابعة على عرشه ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا يعني في الأرض. نعم، نؤمن بأن الله على عرشه في علوه، فالعلو صفة ذاته، واستواءه على العرش إنما كان بعد خلق سماواته وأرضه فهي من صفات أفعاله، والاستواء فرع من العلو، والله جل وعلا على خلقه، بهذا نعرف ربنا، لا كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض أي في كل مكان. قول الجهمية من تلقفه؟ تلقفته الأشاعرة والماتريدية والمتكلمون، فقالوا إن الله جل وعلا في كل مكان، وأطبقت على هذا الصوفية، لأن الصوفية بعد القرن الخامس دخلت فيهم الأشعرية بسبب أبي حامد الغزالي وقبله أبي القاسم القشيري. فلا صفة الأشعرية أخذوا بقول المعتزلة إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مماس ولا محايد، ولهذا قول الجهمية بالحلول أن الله في كل مكان أفضى إلى عقيدة باطلة وهي عقيدة الاتحاد. الاتحاد أن المخلوق شيء والخالق شيء آخر منفصلان، أن المخلوق والخالق منفصلان ثم اتحدا صار شيئا واحدا، وهي عقيدة كفرية قالتها المتصوفة. تطور هذا بهم إلى أن قالوا بعقيدة أشنع منها وهي عقيدة وحدة الوجود، قال الوجود واحد لا فرق بين خالق ولا مخلوق، وجود الخالق هو عين وجود المخلوق. طيب بماذا كفرت النصارى؟ قالوا كفروا بالتخصيص لما قالوا إن الله حل بعيسى، وكفر أهل العجل بالتخصيص لما قالوا حل الله بالعجل، لو عموها على جميع المخلوقات ما كفروا. ولهذا من آثار هذا القول أن جعلوا القرآن والعياذ بالله كتاب شرك ولم يجعلوه كتاب إيمان، وهؤلاء كما قال العلماء أكثر من وجدوا في الأرض، حتى أكثر من الملاحدة الذين قالوا بوحدة الوجود كما قاله شيخ الإسلام في كتابه السبعينية وقاله في غيره. وهكذا الضلال ينشأ عنه ضلال آخر، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، نعوذ بالله من الخذلان. نقف على هذه المسألة لأن الفصل هذا وما سيأتي بعده في الإرجاء وكلام أهل العلم فيه طويل ويحتاج أيضا إلى تقعيد قبل القراءة عليه. نرجئها إن شاء الله المجلس القادم في 23 من شهر رجب بعد شهر من الآن بعون الله جل وعلا وقوته وتقديره. وإلى ما تيسرنا الأسئلة إلى الإقامة. يقول: كيف نستطيع التوفيق بين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبين أن هؤلاء الجهمية وأمثالهم أنهم كفار؟ نعم، الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر كلها في درجة واحدة في كون أن الله لا يغفر لصاحبها. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أعطاه خصيصا من خصائص ربوبية الله وهو علمه بالغيب. والذي ينكر أسماء الله وصفاته حكمه حكم هؤلاء الكفرة. لماذا؟ بما أنكروا من أسماء الله وصفاته من هذه البدع المكفرة، فهؤلاء لا يغفر الله لهم وإن صلوا وصاموا إذا قام بهم الكفر الأكبر المخرج من الملة. وعيدها مرة أخرى: الشرك الأكبر والنفاق الأكبر هو النفاق الاعتقادي والكفر الأكبر كلها ذنوب لا يغفرها الله. والوعيد فيها خمسة أنواع من الوعيد. أولا هي ذنوب لا يغفرها الله سبحانه وتعالى. ثانيا أنها تخرج من ملة الإسلام. ثالثا أنه توجب الخلود في النار. رابعا أن صاحبها محرم عليه الجنة إذا مات وهو غير تائب منها. خامسا أنها تذهب عصمة الدم وعصمة الماء كما في الصحيحين حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. يقول: ما معنى قوله في الدعاء: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة؟ يعني ضراء أنه يطلب أن الله يحييه على الإيمان من غير أن يضر، تأتيه مضرة فتضره، أو فتنة فتضله، تكون سببا في إضراره أو سببا في افتتانه. يقول في قوله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لماذا قالها في الحياة ما كانت الحياة في الوفاة إذا كانت الوفاة؟ كلها بمعنى الذي حيني ما كانت، يعني إذا كانت الحياة خيرا لي، وما هنا بمعنى الذي. نعم، في شيء الأخوان؟ سم في قضاء في إذا صلى سنة الفجر قبلية وقامت الصلاة هل يقضيها بعد الصلاة إذا قطعها؟ يقول: إذا صلى راتبة الفجر القبلية ثم أقيمت الصلاة فقطعها هل تسقط عنه الركعتين أو أنه يصليها ويقضيها بعد الصلاة بعد الفجر؟ نعم، إذا أقيمت الصلاة ولم يتم صلاة الركعتين فإنه يقضيها بعد الصلاة، لأن قطعه لها باعتبار أنها كأنها لم تكن وإنما قطعها بموجب شرعي، ولهذا يقضيها بعد الصلاة. نعم. نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وحسنه جمع من أهل العلم: من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتب له براءة من الفتان وبراءة من النار، في رواية وبراءة من النفاق. نعم، هذا حديث حسنه غير واحد من أهل العلم. إذا صلى مع الجماعة 40 يوما لا تفوته التكبيرة. يقول سعيد المسيب: صليت 40 سنة لم أنظر في قفا أحدا. يعني إن صلاها الصف الأول في أي مسجد تبون في جامع الراجحي لا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الله يرحم حالنا وضعفنا. يقول: ما حكم من أنكر عذاب القبر وأن حياة البرزخ غير صحيحة؟ من أنكر عذاب القبر هم المعتزلة والجهمية، أنكروها لأنها غير محسوسة. يقول: نفتح القبور ما نشوف فيها لا عذاب ولا نعيم، فأنكروها. وهذا في جنس إنكارهم للمغيبات التي لم تبلغها عقولهم. وإنكار عذاب القبر بدعة كفرية، لكن لا يكفر صاحبها حتى تقام عليه الحجة وتزول عنه المعذرة. وعذاب القبر ونعيمه جاء تقريره في القرآن في غير موضع، مثل قول الله جل وعلا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومثل قول الله في الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أي عذاب الهوان. في السنة جاء ذلك تفصيلا وقد بلغ مبلغ التواتر، بل دل عليه حتى الواقع في 2 ينامان على وسادة واحدة. هذا يرى في منامه ما يتنعم به، يتمنى أنه ما يقوم من نومه، وآخر يرى في منامه ما يتعذب به، وهما على وسادة واحدة وفراش واحد وقد التحفا لحافا واحدة. هذا في الشاهد، فكيف في القبر؟ من باب أولى. ولهذا من أنكر عذاب القبر ونعيمه تقام عليه الحجة. وهذا في الأصل إنما وردنا من الفلاسفة الذين أنكروا المعاد جملة، لا بالأبدان ولا بالأرواح. تطرق ذلك إلى هؤلاء المعتزلة والجهمية فابتدعوا به في الإسلام، فتأثر بهم بعض من يسمون بالعقلانيين فقالوا بقولهم، لأن قلوبهم لم تبلغه، وقولهم هذا باطل وهو كفر، لأنه رد لما جاء عن الله في صريح القرآن ولما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في متواتر سنته ولما أجمع عليه أهل من السماوية. نعم. الدور 3: دار الدنيا فالعذاب والنعيم للبدن، ويلحق الروح من ذلك نصيبه في الهم والغم والفرح والسرور. دار البرزخ العذاب والنعيم متعلقان بالروح، ويلحق البدن من ذلك نصيبه. أكمل الدور الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة، ولهذا العذاب والنعيم متجهان إلى البدن والروح جميعا في أكمل حال. في العذاب عياذا بالله، وفي أكمل حال في النعيم، نسأل الله من فضله. نعم. هل إيش؟ إيه. أكثر المنتسبين يسأل يقول: هل الحنفية ما تريدية أو بعض الأحناف ما تريدية؟ أكثر متأخر الحنفية في باب الأسماء والصفات على طريقة ما تريدية، وهذا في متعلمتهم. أما عوامهم فالغالب أنهم على الفطرة، لكن ربما يأخذ بعض عوامهم من علمائهم عقيدة أن الله في كل مكان أو نفي الاستواء بحسب ما تلقاه عن متعلميهم. أما في الجملة أكثر متأخر الحنفية في الأسماء والصفات ما تريدية، وفي المذهب الفقهي حنفية، وفي السلوك على طريقة الصوفية، إما جشتية أو قادرية أو نقشبندية أو غيرها، لكن منهم من هو على طريقة السلف الصالح، وإن كان في الفروع على طريقة على مذهب الإمام أبي حنيفة، وهذا ما يضيره، يكون في باب الاعتقاد في الأسماء والصفات في توحيد العبادة على جادة السلف الصالح وعلى طريقتهم، وهو في فروعه على طريقة الإمام أبي حنيفة. نعم. سم ها؟ هل يتزاور الصالحون في قبورهم؟ الله أعلم، جاءت فيها آثار لكني ما استحضرها الآن. ودار البرزخ تابع للدار الآخرة، والدار الآخرة ثبت فيها أن أهلها من أهل الجنان يتزاورون، فالبرزخ تابع لها، والله أعلم. نعم. سم لا لا أي يسأل، يقول الكافر الذي لم يبلغه لم تبلغه دعوة الإسلام هل هو في النار؟ إذا وجد هذا في هذا الزمان وهو نادر، والنادر لا حكم له، فربما يوجد من لم تبلغه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بالكلية، أو بلغته الدعوة مشوهة بالكلية، فهؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة بأن عاشوا في مجاهل الدنيا في غابات بعيدة في صحراء قاسية ولم يسمعوا بالنبي ولا بالقرآن ولا بالإسلام، فالصحيح عند العلماء أن هؤلاء حكمهم حكم أهل الفترات، كالذين نشأوا وعاشوا بين فترات الرسل، لم يسمعوا بالنبي الأول ولم يسمعوا بالنبي الذي بعث بعده، ومثلهم على الصحيح أولاد الكفار إذا ماتوا قبل البلوغ، فحكمهم الأخروي حكمهم حكم أهل الفترات. والعلماء رحمهم الله اختلفوا فيهم على 10 أقوال، أرجحها أنهم يمتحنون يوم القيامة امتحانا خاصا، فإن نجحوا فيه أدخلهم الله الجنة، وإن لم يوفقوا فيه دخلوا النار، هذا هو أرجح ما في هؤلاء، والله أعلم. نعم. نعم موجودة موجودة، كل الفرق موجودة لها وارث، ولكن تختلف بأسمائها، تسمى قديما الجهمية الآن تسمى باسم آخر، الآن الزيدية على طريقة المعتزلة، والإمامية الرافعة على طريقة المعتزلة، فهناك تداخل وهناك تحول في الأسماء لا في المسميات. واحد لا سؤال واحد أقام الصلاة اختر التجلي هو أن يرفع سبحانه الحجاب عن وجهه فيتجلى لمن شاء من خلقه، تجلى في الدنيا للجبل الذي تدهده واندك، ويتجلى في الآخرة وفي الجنان لأوليائه المؤمنين. أسأل الله أن نكون وإياكم منهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.